عن إسماعيل بن عياش. وإسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن أهل بلده ومخلط في روايته عن غيرهم. وهذا الحديث من روايته عن أهل بلده لأن بحير بن سعد من أهل الشام. أخرجه له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم، وبحير بن سعد هو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. خالد بن معدان هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن كثير بن مرة هو ثقة أخرجه البخاري في القراءة وأصحاب السنن. عن عقبة بن عامر، عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول السائل: هل إذا كان هناك رجل يقرأ القرآن أمامي فهل يجب علي الاستماع وإن كنت مشتغلا بأمر آخر من الأمور؟ لا، ما يلزم. إذا كان وجد قارئ أو إنسان يصلي ورافع صوته وأنت تقرأ مثلا في كتاب أو تقرأ في علم أو أنك تقرأ القرآن بنفسك، ما يلزم. القرآن بالقرآن، هل يجوز أن يقوم شخص بتسجيل ختمة للقرآن بصوته ويتفق مع تسجيلات فيبيع هذا التسجيل ويأخذ عليه مالا على الإصدار الأول في مكتبة الإصدار الثاني؟ ما ينبغي هذا. ما ينبغي الإنسان أن يسجل يعني القرآن ثم يأخذ مقابل يعني لذلك يتكسب به، فإنما يفعل ذلك من أجل أن يستفيد الناس منه. أما أن يفعل ذلك من أجل أن يحصل عليه الدنيا فمثل هذا لا ينبغي. قراءة القرآن في المآتم مثلا وأخذ الأجر عليه، قراءة القرآن في المآتم لا تجوز، وأخذ الشيء مقابله لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو لبابة شيخ بصري قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث ويقال اسمه مروان. قال: أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لا ينام حتى يقرأ بني ما ينام حتى يعني ما ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، سورة الإسراء وسورة الزمر، حتى يقرأهما. وهذا مثل ما مر في قراءة الإسلام من السجدة والملك، الإسلام من السجدة والملك، يعني هذا لا يعني هذا دل على أن قراءة هاتين السورتين، وذاك الذي مر دل على قراءة هاتين السورتين. قال حدثنا صالح بن عبد الله. صالح بن عبد الله هو الترمذي، وهو ثقة الترمذي. نعم. حماد بن زيد هو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي لبابة وهو ثقة أخرجها الترمذي والنسائي. عن عائشة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عندما يريد أن يرقد يقرأ المسبحات ويقول يقول إن فيهن آية هي خير من ألف آية، يقول فيهن آية خير من ألف آية. والمسبحات قيل إنها هي التي بدأت بسبح أو يسبح أو سبح، وهي ست: سبح له الحديد والحشر والصف،

وإن مات شهيدا، وإذا قال ذلك في الليل فإنه يكون بهذه المنزلة يعني حتى يصبح، وإن مات شهيدا، ولكن الحديث غير صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن خالد بن طهمان، وهو صديق السلطة الترمذي، عن نافع بن أبي نافع وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي، عن معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلاته، فقالت: ما لكم وصلاته؟ ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته، وحديث الليث أصح. ثم أورد أبو عيسى باب كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الحديث عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءته وصلاته. يعلى بن مملك سأل أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: سأل عن قراءته وصلاته صلى الله عليه وسلم يعني في الليل، فقالت: ما لكم وصلاته؟ وصلاته يقول بالنص: ما لكم وصلاته؟ ما تسمعون بصلاته؟ قالت: كان يصلي ثم ينام. قال: كان يصلي ثم ينام، ثم يصلي، ثم يقوم يصلي قدر ما نام، ثم ينام. أول كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى. كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يقوم. ثم يصلي قدر ما نام. ثم يصلي قدر ما نام حتى. ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. معناه أنه يقرأ ثم يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يحصل منه أنه يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، يعني أنه يقسم وقته على هذه الحال، على مقادير متساوية: الصلاة ثم النوم ثم الصلاة ثم النوم ثم الصلاة والنوم حتى يصبح، فتكون مقدار الصلاة مثل مقدار النوم من ناحية الزمن. الحديث إسناده يعلى بن مملك وهو مقبول. قال: ثم نعتت قراءته فإذا هي سمعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. وفي حديث ابن جريج: كان يقطع قراءته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الليل ابن سعد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن يعلى بن مملك وهو مقبول أخرج له البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أم سلمة من المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج لها أصحاب في الستة. وقد روى ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج لها أصحاب في الستة. هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة وحديث الليث أصح.

هذا مثل ترجمة الحرفية للقرآن وترجمة المعنوية ترجمة المعنى، هذا المعنى جائز، الترجمة الحرفية غير صحيحة وغير ممكنة. يقولون معنى الكلام هذا حافظ بجاسب المقرار يترجمون نفس الشيء، لا حول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الحروف اللاتينية حافظ العربية لا حول يكتبها بالحروف الإنجليزية بس من ناحية الترتيب، من ناحية الترتيب يعني ما يصل لها الترتيب ما أدري، لكن الأذكار كما هو معلوم هي كاتبها باللغة العربية والعجم يتعلمون العربي حتى يتوبوا، لكن من لا يستطيع أن أو لا يتمكن فلهم يدعو بغير العربية، فلهم يدعو بغير العربية يعني شيء يعني دعاء يعني يدعو بنفسه أو بدعاء أتى به بلغة أخرى. هذا السائل يقول عند دخول مكة في عمرة هل يمكن أن أصلي فرضا قبل أن أطوف؟ إذا كان الصلاة قائمة جاء وقت الصلاة فأنت انتظر وصلي ثم أطوف، من دخل المسجد والناس في انتظار الصلاة يصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يجلس ويقوم للصلاة وإذا صلى أطوف. يقول فضيلة الشيخ حضرك الله في الدرس الماضي ذكرتم الحروف المقطعة وذكر أنه يأتي بعدها ذكر القرآن إلا في ثلاث سور، يقول ما توجيه شيخنا في سورة القلم بدأت بنون والقلم من السرور؟ نعم صحيح فيها ليس في ذكر القرآن، ولكن ليس في ذكر القرآن، يقول ليس في القرآن هذه من جنسها جاء في آخرها يعني يخلص عليه ذكرنا قد أخلنا ما يسمع الذكر اللي هو يعني ما يخلو عليه صلى الله عليه وسلم من القرآن ويقول ما نحن نبيه ما هو إلا ذكر العالمين، فيه ذكر هو في آخر السورة، ذكر القرآن جاء في آخر السورة. يقول هل يصلى خلف من لا يفتن الفاتحة؟ إذا كان عدم الإتقان من ناحية اختلال المعنى وتغيير المعنى فلا يجوز أن يصلى وراءه، مثل يقول صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم هذه المعنى باطل، وأما إذا كان اللفظ يعني يأتي على ما هو عليه والمعنى على ما هو عليه ولكنه يتشعشع أو يلحن فإن الصلاة تصح، لكن الذي لا يجيد القراءة لا يصح أن يكون إماما، الإمام يختار لها ويعين لها من يطمئن إلى سلامته سلامة قراءته ويكون متقنا لها ومتمكنا منها. يقول الحديث الأخير من شغله القرآن ألا يشهد له حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، إذا قال أجعل لك صلاتي كلها فقال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك؟ لا يعني هذا يتعلق بالدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم هو دعاء وسؤال، وأما الذي معنا هنا قراءة ذكر ليس في سؤال. يقول هل صلاتي بالليل بمفردي في مكان لا يراني فيه أحد أفضل أم في مكان يراني أحد وأخاف من ذلك أخاف الرياء؟ كانت هذا فيه تخصيص، إذا كان صلاتك بحيث يراك أحد فيه مصلحة هي أنهم يقتدون بك وتكون سببا في استفادتهم واتجاههم هذه الوجهة طيبة، فصلاتك كان في سوى وأنت أيضا مطمئن أن عدم الغرور وعدم العجب، فإن هذا مثل إظهار الصدقة وإظهار القراءة أو الجهل بالقراءة إذا كان يترتب عليه مصلحة. أما إذا كان ما يترتب عليه مصلحة أو أن الإنسان يخشى على نفسه فكونه يخفي ذلك أولى. يقال ترك العمل خوفا من الرياء شرك، هل يكون ترك الجهر من هذا النوع؟ بعض الناس يأتي إليه الشيطان ويصرفه عن العبادة ويقول أنك تراعي أو أن هذا من أجل الناس، ويكون سببا في الحيلولة بينه وبين هذا العمل الصالح. فالإنسان يقدم على العبادة ويقدم على العمل ولا يجي يأتي في ذلك أنه يراعي أو أنه يصلي من أجل الناس، فكونه يترك العمل لأنه خشية أن يقال مرائي، هذا معناه ترك للخير، وهذا من عمل الشيطان ومن تسويل الشيطان للإنسان. شاب يعيش مع أبيه بل مع أبويه، قد اشترى أبوه بيتا بقرض ربوي، فهل يجوز لهذا الشاب أن يعين أباه في دفع فاتورة الكهرباء والماء؟ نعم له أن يساعد أباه يعني في دفع فاتورة، وله أن يسكن معه، وذاك إذا كان قد تاب فالله تعالى يتوب على من تاب، وإن كان ما تاب وهذا الولد مضطر إلى سكنه مع أبيه فإنه يسكن معه، ولكن ليس عليه إنما على الذي استعمل القرض واستعمل الأمر محرم. يقول أحسن الله إليك، شاع في ولايتنا في بعض الناس شيخنا أحسن الله إليك، شاع في ولايتنا عن بعض الناس ممن يفتن الناس الظن بهم ويحسبون أنهم على استقامة، وهم يورقون الناس بالقرآن يحددون سعر الرقية في مثلا 70 دينار جزائي، هل هذا العمل يجوز حيث أنه مما عمت به البلوى؟ أصل المقابل على الرقية سائل قصة الرجل الذي صرفوهم ولم يربحوهم وأخذوا منهم غنما في مقابل أنه يلقوهم وقد رقاهم فاتحة الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أحق ما ختم عليه أجر كتاب الله، ثم سوف يأخذ إذا رقى لا بأس بذلك لأن هذا علاج، والعلاج يجوز أخذ الأجر عليه، ولكن كون إنسان يحسن إلى الناس بمثل هذا العمل ولا يتكسب بسبب لا شك أنه هو الأولى، وأما الجواز فهو جائز، لكن ما ينبغي أنه يجحف وأنه يضر الناس بأن يعمل عملا يسيرا لهم ثم يأخذ مبالغ كبيرة عليه ويلزم الناس بهذا، الذي ينبغي أن لا يحصل شيء من ذلك، وإذا أحسن إليهم بدون مقابل فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأفضل. يقول ما هو موضع اليدين بين السجدتين؟ ما هو موضع اليدين بين السجدتين؟ على فخذين، على فخذين. وما حكم الزيادة في ثمن السلع بمناسبة الأعياد وذلك لزيادة الطلب عليها؟ بقاء الأسعار على ما هي عليه